Book 2 54 54 التسوق كوبوفينا أريد أن أشتري هدية يا جيليم كوبيتي بوكلون ولكن أن لا تكون غالية كثيرا ali ništa previše skupo. Rubama šantata jad. Imate li možda tašnu? Aju launin tuhib? Koju boju želite? Aswad, bunni, au abjad. Crna, smeđa ili bela? Kabira, au sagira. Veliku ili malu. أتسمح لي أن أرى هذه؟ Mogu li videti ovu? هل هذه من جلد طبيعي؟ Je li od kože? أو هل هي من جلد صناعي؟ Ili je od veštačkog materijala? من جلد طبيعي طبعا. Naravno, od kože. هذه نوعية ممتازة. To je naročito dobar kvalitet. والشنطة اليدوية سعرها فعلا مناسب جدا. A tašna je zaista povoljna. هذه تعجبني. Ova mi se dopada. سأخذها. Ovu ću uzeti. هل يمكن أن أستبدلها إذا لازم؟ Mogu li je eventualno zameniti? بالتأكيد. Podrazumeva se. نغلفها كهدية. Zapakovat ćemo je kao poklon. هناك صندوق الدفع. Tamo preko je blagajna.